رواه الجماعة إلا الترمذي. وإن أحب صلى أربعا ثم أربعا ثم ثلاثا لحديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي ثلاثا. متفق عليه. وللفائدة قد جمع الشيخ العلامة الألباني عليه رحمة الله هذه الصفات ورتبها وقربها، فقال في رسالته في قيام رمضان الكيفيات التي تصلى بها صلاة الليل، قال كنت فصلت القول في ذلك في صلاة التراويح، فأرى أن ألخص ذلك هنا تيسيرا على القارئ وتذكيرا. قال رحمه الله، يعني الشيخ العلامة الألباني، الكيفية الأولى من كيفيات صلاة الليل 13 ركعة يفتتحها بركعتين خفيفتين وهما على الأرجح سنة العشاء البعدية، أو ركعتان مخصوصتان يفتتح بهما صلاة الليل كما تقدم، ثم يصلي ركعتين طويلتين جدا. قال ثم يصلي ركعتين دونهما، ثم يصلي ركعتين دون اللتين قبلهما، ثم يصلي ركعتين دونهما، ثم يصلي ركعتين دونهما، ثم يوتر بركعة، فهذه 13 ركعة. قال الثانية يصلي 13 ركعة، منها 8 يسلم بين كل ركعتين، ثم يوتر بخمس لا يجلس ولا يسلم إلا في الخامسة. الصفة الثالثة 11 ركعة، يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة. الرابعة 11 ركعة، يصلي منها 4 بتسليمة واحدة، ثم 4 كذلك، ثم 3. وهل كان يجلس بين كل ركعتين من الأربع والثلاث؟ لم نجد جوابا شافيا في ذلك، لكن الجلوس في الثلاث لا يشرع. قلت ولما مر بنا من النهي عن تشبيه صلاة الوتر بالمغرب. قال الصفة الخامسة، يقول العلامة الألباني الخامسة، يصلي 11 ركعة، منها 8 ركعات لا يقعد فيها إلا في الثامنة، يتشهد ويصلي على النبي صلوات الله وسلامه عليه، ثم يقوم ولا يسلم، ثم يوتر بركعة ثم يسلم، فهذه 9، ثم يصلي ركعتين وهو جالس. قلت وهاتين الركعتين قد ذكر الشيخ عليه رحمة الله أنها من السنن أن يصلي الإنسان ركعتين وهو جالس بعد الوتر، قد جاء أنه يقرأ فيها بالزلزلة وقل أيها الكافرون. السادسة، قال الشيخ الألباني رحمة الله عليه في الصفة السادسة، قال يصلي 9 ركعات، منها 6 لا يقعد إلا في السادسة منها، ثم يتشهد ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يقوم ولا يسلم، ثم يوتر بركعة ثم يسلم، ثم يصلي ركعتين وهو جالس، فهذه 9 ركعات. هذه هي الكيفيات التي ثبتت، يقول الألباني عليه رحمة الله، هذه هي الكيفيات التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم نصا عنه، ويمكن أن يزاد عليها أنواع أخرى، وذلك بأن ينقص من كل نوع منها ما شاء من الركعات حتى يقتصر على ركعة واحدة، عملا بقوله المتقدم صلى الله عليه وسلم فمن شاء فليوتر بخمس، ومن شاء فليوتر بثلاث، ومن شاء فليوتر بواحدة. فهذه 5 والثلاث إن شاء صلىها بقعود واحد وتسليمة واحدة كما في الصفة الثانية، وإن شاء سلم من كل ركعتين كما في الصفة الثالثة وغيرها، وهو الأفضل، أي أن صلاتها مثنى أفضل لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم، وقد سئل عن صلاة الليل فقال صلاة الليل مثنى، فإذا خشي أحدكم الفجر فليوتر بركعة. قال العلامة الألباني وأما صلاة الخمس والثلاث بقعود بين كل ركعتين بدون تسليم فلم نجده ثابتا، والأصل الجواز، لكن لما كان النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن الإيثار بثلاث وعلل ذلك بقوله ولا تشبه بصلاة المغرب، فحينئذ لا بد لمن صلى الوتر ثلاثا من الخروج عن هذه المشابهة، وذلك يكون بوجهين، أحدهما التسليم بين الشفع والوتر وهو الأقوى والأفضل، والآخر ألا يقعد بين الشفع والوتر، والله تعالى أعلم. انتهى المقصود من كلام الشيخ العلامة الألباني رحمه الله. نعود إلى كلام الشيخ العلامة الفقيه محمد بن صالح العثيمين، قال في كتابه وسرد الخمس والسبع والتسع إنما يكون إذا صلى وحده أو بجماعة محصورين اختاروا ذلك، أما المساجد العامة فالأولى للإمام أن يسلم في كل ركعتين لئلا يشق على الناس ويربك نياتهم، ولأن ذلك أيسر لهم، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم أيكم أما الناس فليوجز، فإن من ورائه الكبير والضعيف هذا الحاجة، وفي لفظ